الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، هذا برنامجكم المبارك بإذن الله تاريخ الفقه الإسلامي. فيما مضى حررنا القول في الفارق ما بين الشريعة والفقه، وكان حديثنا عن الفقه أغلبه منصرف إلى ما يتعلق باللغة. الآن نأتي إلى ما ذكره أئمتنا وعلماؤنا الكبار حول تعريف الفقه. الشوكاني رحمه الله الإمام اليمني المعروف يقول في إرشاد الفحول: العلم بالأحكام الشرعية عن أدلته التفصيلية بالاستدلال. هذا تعريف الإمام الشوكاني للفقه. نلحظ فيما سيأتي أن تعريفات العلماء متقاربة. الأمدي رحمه الله في الإحكام يقول: العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال. نلحظ الآن مفردة النظر زادت عند الأمدي، بل هي نقصت عند الشوكاني لأن الشوكاني متأخر عن الأمدي. الطوفي رحمه الله في الروضة يقول: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. والعلماء المعاصرون كثير منهم يقول: والتعريف المختار للفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ومن يأتي متأخرا يكون قدرته على أن يختار من أقوال العلماء أكثر من غيره، لأنه يتحرى أن يبتعد يجتنب عما أخطأ فيه البعض من العلماء خطأ يسيرا، لكن يتجنب ذلك الخطأ اليسير فيصل هو بتوفيق الله جل وعلا إلى الحقيقة المرادة. نشرح التعريف قليلا. العلم المقصود به الإدراك والمعرفة الذي يشمل اليقين والظن، فكما أن الأحكام الشرعية تثبت بالقطع فهي كذلك تثبت بالظن. أما الأحكام فهي جمع حكم، وهو إسناد أمر لآخر إثباتا أو نفيا، وهو احتراز من العلم بالذوات. والحكم الشرعي اصطلاحا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، خطاب، هذا خطاب من رب العالمين الذي هو مشرع، متعلق بإقامة الصلاة طالب لفعلها من المكلفين. وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، خطاب من الله عز وجل لعباده متعلق بالزنا طالبا لتركه من المكلفين. إذن قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، خطاب، وقوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، خطاب من الله تبارك وتعالى للمكلفين من العباده، المكلفين من عباده. إلا أن قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، هذا خطاب يراد به الأمر، يراد به إقامة الصلاة. وأما قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، فهذا خطاب يراد منه الترك، ترك الزنا وعدم الجنوح حوله، لا من قريب ولا من بعيد. إذن هذا بعض الشرح لما قاله أئمتنا وعلماؤنا حول تعريف الفقه. وكذلك يقولون إن الحكم الشرعي نوعان: نوع تكليفي ونوع وضعي. فنأتي الآن إلى الحكم الوضعي لأنه أقرب إلى حياة الناس. قالوا: وخطاب الشارع المقتضي جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة. جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة. أنا أعلم أن هذه التعريفات قد يثقل على البعض فهمها، لكن ثق أيها المبارك، مع تتابع الحلقات مع التطبيقات ستنجلي كثير من الأشياء التي قد تبدو صعبة في أولى الحلقات. نأتي للأحكام الخمسة. الواجب عرفوه بأنه ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا جازما، ويفهم هذا من الصيغة نفسها، يعني صيغة الخطاب هي تحدد إن كان الطلب طلبا جازما فيسمى هذا الحكم واجبا. قرائن حالية، قرائن مقالية، كل ذلك يتضح من الآية، يتضح من الحديث. نفقه خطاب الشارع، فإذا رأينا في خطاب الشارع من القرائن المحيطة بحوله أن هناك خطابا جازما، علمنا أن هذا الحكم يمكن أن نطلق عليه بأنه واجب. نأتي للمندوب. يكون هناك طلب من الشارع لكن لا يكون جازما، القرائن التي تحف ذلك الطلب لا تعين، لا تساعد على القول لكل من يفقه لغة العربي أن هذا الخطاب جازما. إذن ينتقل من الوجوب إلى الندب، ينتقل من الوجوب إلى الندب. التمثيل إن شاء الله قلت سيأتي، لكنني أنا أحاول قدر الإمكان في المقدمات ألا أطول، إذ أن من شأن المقدمات في عرف العقلاء ألا تطول جدا. نأتي بالنسبة للمندوب، كذلك لا نستطيع أن نتجاوزه حتى نقول يترتب عليه ماذا؟ يثاب فاعله ولا يستحق تاركه العقاب. يثاب فاعله ولا يستحق تاركه العقاب، في حين أننا لو عدنا إلى الواجب يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب. يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب. نأتي للمحرم. إذا قلنا إن الواجب هناك طلب جازم له قرائن تدل على أنه جازم بالفعل فهذا واجب، لكن إذا كان هناك طلب جازم لكن بالترك فهذا يسمى محرم، هذا يسمى محرم. قلنا في الواجب يثاب الفاعل ويعاقب التارك، هنا بالضد، يثاب التارك ويستحق فاعله العقاب، يثاب التارك ويستحق فاعله العقاب على النقيض من ماذا؟ على النقيض من الواجب. ما يقابل ما هو أقل درجة من الواجب الندب، كذلك قالوا الأقل الذي أقل درجة من المحرم المكروه، وعرفوه بقولهم ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. كما أن المندوب طلب الشارع فعله طلبا غير جازم يقابله المندوب يقابله المكروه الذي طلب الشارع طلبا غير جازم تركه، ماذا يترتب عليه؟ يثاب التارك لكنه لا يستحق من فعله العقاب، لا يستحق من فعله العقاب. نأتي للمباح، المباح ما لم يطلب الشارع لا فعله ولا تركه، ما لم يطلب الشارع لا فعله ولا تركه، يترتب عليه أنه لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن هنا تدخل النوايا، فإذا كانت النية صالحة نية خير فإنه قد يثاب فاعله وقد يعاقب إذا كانت النية نية إفساد، لكن هذا كلم يعني زائد على الحاجة في التعريف في هذا المقام. عندما نقول لفظ الشرعية في تعريف الأحكام الشرعية أي المستمدة من الشرع، فهو احتراز لإخراج الأحكام الحسية، واحتراز كذلك قالوا لإخراج الأحكام العقلية. أحكام عقلية مثلا تقول الاثنين كم نصفها؟ واحد. الأحكام لغوية أحكام حسية هذه لا علاقة لها بخطاب الشرع. قال العملية أي أفعال المكلفين في العبادات والمعاملات، قالوا هذا احتراز عن العلم بالأحكام العلمية أو العقدية، ثمة أشياء يراد بها العلم، ثمة أشياء يراد بها الاعتقاد، لكن هذه لا تدخل فيما يعرف بما نتكلم عنه هنا وهو التعريف بالحكم الوضعي الذي قسمناه إلى واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح، أو فلنقل قسمه العلماء قبلنا إلى هذه الأقسام الثلاثة. لما قالوا بالاستدلال احترازا من علم الله تعالى لأنه ذاتي، وقيل كذلك احترازا من علم الملائكة والرسل، وقيل بل علم الملائكة والرسل استدلالي، هذه أقوال مختلف فيها ولو أحب أن أخوض فيها بتوسع. هذا ما يمكن أن يقال حول الفقه. وقد قلت قبل تعريف العلماء كالشوكاني والأميدي والطوفي، واخترنا الرأي المختار أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. تحرر الآن الكلم عن الفقه وهو قريب من الشريعة كما حررناه في اللقاء الأول. نأتي الآن إن شاء الله تعالى إلى مسألة ما يعرف بالقانون. القانون كلمة يونانية الأصل، يونانية الأصل، كانت تستعمل بمعنى القاعدة، دخلت إلى اللغة العربية فاستعملت على أنها مقياس لكل شيء. الحديث عنها يطول، علاقتها بالفقه، المقارنة بينهما، هو إن شاء الله تعالى ما سنبينه بإذنه تبارك اسمه بعد هذا الفاصل. قلنا قبل إن كلمة القانون كلمة يونانية الأصل، العلماء المسلمون استخدموا هذه الكلمة. الرازي مثلا يقول في كتاب له: وعلم أن الله تعالى لما بين القانون الأعظم والقسطاس الأقدم في أعمال الآخرة والدنيا. إذن هذه اللفظة الآن استخدمت عند علماء المسلمين السابقين. هذا الرازي يقول: وعلم أن الله تعالى لما بين القانون الأعظم والقسطاس الأقدم، إلى آخر مقال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن نفاة الصفات، وهم لم يقصدوا هذا التناقض ولكن أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة المنطقية التي زعموا فيها تركيب الموصوفات من صفاتها ووجود الكليات المشتركة في أعيانها، فتلك القواعد المنطقية الفاسدة التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في فكره. قوله رحمه الله جعلوها قوانين يدل على أن هذه اللفظة كانت ذائعة شائعة في عصره فاستخدمها في عباراته. ابن خلدون واضع علم الاجتماع يقول في استعماله لكلمة القانون والقوانين يقول: فلما انقضى السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة، احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد. هذا نص كلام ابن خلدون. إذن ابن خلدون، ابن تيمية قبله والرازي، كل ذلك أتى ذكر كلمة القانون في كلامهم. كذلك نرى القرافي الإمام المعروف المغربي أصلا، المصري مولدا وحياة ووفاة، يقول: وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى، وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام. إذن لفظ القانون كذلك ورد عند القرافي رحمه الله، وورد عند غير هؤلاء الأربعة الكبار الذين هم من أئمة الإسلام المتفق على جلالة قدرهم، مع تفاوت ما بينهم كما هو معلوم. هذا الأمر يسوقنا الآن إلى تعريف القانون نفسه. هو مجموعة القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمة من الأمم لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية استجابة لمطلبات الجماعة وسدا لحاجتها بحسب ظروفهم، أماكنهم، عصورهم على وجه الإلزام. هذا ما يتعلق بالقانون الوضعي وتعريفه عند من يتبناه. هؤلاء أهل القانون أنفسهم يقسمون القانون نفسه إلى قسمين، يقولون عنه قانون عام وقانون خاص. هذا القانون العام والقانون الخاص بحسب من يتعلق التعامل معه. فعندما يكون التعامل بين الدولة مع دول أخرى في أطراف دولية، هذا يسمى قانون عام. هنا الدولة تكون بصفتها صاحبة سلطة وسيادة. يعني أنت تسمع في عبارات السياسيين دولة ذات سيادة. لما تكون الدولة ذات سيادة صاحبة سلطان يكون لها قانون، هذا القانون يحكم علاقات هذه الدولة مع دول أخرى ذوات سلطان ذوات سيادة، هذا يسمى قانون عام. يقابله قانون خاص. القانون الخاص لا تكون فيه الدولة طرفا في العلاقات القانونية، وإنما العلاقة بين أفراد المجتمع، ويشمل العلاقات التي تنشأ بين الأفراد والدولة، ولكن بصفتها شخصا اعتباريا ليست صاحبة سيادة وسلطة. إذن مصطلح سيادة وسلطة يستخدم في القانون العام، في القانون الوضعي العام، إذا كانت العلاقة بين دولة ودولة. أما عندما تكون الدولة علاقتها مع شعبها، مع أهلها، مع أمتها، مع الدولة نفسها، مع أهل الدولة نفسها، هنا تكون لها شخصية اعتبارية، يكون لها شخصية اعتبارية. هذا الثاني يسمى قانون خاص، والأول يسمى قانونا عاما. نأتي، هم يتكلمون كثيرا عن القانون الدولي والقانون التجاري، لكننا ليس هذا مما يعني نحفل به في لقائنا هذا، لأننا نتحدث نريد أن نصل إلى الفرق ما بين الشريعة والفقه الإسلامي من جهة، وما بين القانون من جهة أخرى، القانون الوضعي. لكن ينبغي أن يعلم أننا عندما نعقد هذه المقارنة لا معنى ذلك أن القانون الوضعي أهل لأن يقارن بشريعة السماء، محال، لأن القانون الوضعي صنع بشري، وأما شريعة السماء هي وحي من الله، أهرامنا شادها طه دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. هذا الذي ينبغي أن يعلم أولا، لكننا نتكلم هنا من باب الإيضاح للناس، لا من باب أن يستحق القانون الوضعي أن يقارن بقانون السماء أو أن يقعد الإنسان بينهما مقارنة، هذا ظلم بين. لكن حتى يفقه الناس الأمر، حتى تتضح السبل، نفيء إلى هذا. القانون الوضعي تنظيم بشري من صنع البشر، أما التشريع السماوي فهو من لدن حكيم خبير، وكفى بذلك فارقا، وإن كنت سآتي للفوارق التي بعده. الذين يضعون القانون الوضعي يخضعون للأهوال، النزعات، المصالح الشخصية، العواطف البشرية، الظروف وأحوال تتغير، وهذا لا يجادل به أحد. وبهذا تكون القوانين الوضعية عرضة للتغيير والتبديل، ولا يكون لها مقياس ثابت للأحكام. يحدث تصويت على القانون فيغير القانون، يأتي زعيم لم يرتضي صنيع الزعيم الذي قبله، ولا يجرؤ وحده أن يغير القانون، فيطرح هذا لما يعرف سياسيا بالاستفتاء، فيقبل الناس رأي الزعيم القادم فيغيرون ما قد دونه الزعيم الذي سبق. هذه قوانين وضعية. التشريع الإلهي تشريع عدل وقسط وصلاح للعباد في المعاش والمعاد. الله عز وجل يقول لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فشريعة الله عز وجل نعمة على العباد، بل وأي نعمة. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: ولم يجعل له عوجا. هذا كله لا يمكن أن يكون شيء منه في القانون الوضعي الذي وضعه الناس. قواعد القانون الوضعي مؤقتة لجماعة معينة في عصر معين في بيئة معينة، بمعنى قد يصلح هذا القانون الوضعي لدولة ما في مرحلة ما، لكن قد لا يصلح لدولة مجاورة لا تختلف عنها عرقا، وهذا لا يمكن أن يكون بشريعة السماء، محال، لأن الله عز وجل عالم بالعباد كلهم أينما كانوا وحيثما حلوا. قواعد الشريعة عامة لكل البشر، لم تأتي لقوم دون قوم أو وقت دون وقت أو بيئة دون بيئة، وهذا حررناه آنفا. القانون الوضعي ينشأ مخصوصا ببعض جوانب الحياة كعلاقة الأسر، الدول، المعاهدات، الاتفاقات، وقد يرتقي إلى قواعد ونظريات متأخرة. أما التشريع الإسلامي فأصلا يولد كاملا. واضح الفرق. القانون الوضعي يتطور، يزاد فيه حتى يصل إلى مقصوده، ومهما أضيف فيه يبقى قاصرا. لكن شريعة الله منذ أن كانت، منذ أن بديت في كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي وجدت كاملة، إنما الدهر، الأيام، الأزمنة، الأمكنة تتجلى فيها شريعة الله، تظهر شريعة الله، يأتي العلماء، يأتي المجتهدون إلى المقاصد والغايات العظام التي جاءت في الكتاب والسنة فيستنبطوها وينزلونها على الواقع، على الزمن، على الدهر، على البيئة التي يعيشونها. وهذا فرق كبير ما بين قانون يوضع ما بين شريعة أصلها قد وضعت في السماء ثم جاء بها نعمة على البشرية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. القانون الوضعي لا يتناول سوى المعاملات المدنية في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية، ولا يمت إلى العقيدة بصلة، وهذا لا شك أنه خرم عظيم في القانون الوضعي. التشريع السماوي ينظم علاقة الفرد بالأفراد الآخرين وعلاقة الفرد بخالق. القانون الوضعية لا تتدخل في علاقتك مع ربك، في حين أن شريعة السماء تبدأ أصلا بعلاقتك مع ربك، تبدأ أصلا بما حالك مع خالقك قبل أن تبدأ بوضع طرائق لحالك مع الناس، وهذا من أعظم الفوارق ما بين القانون وشريعة الله. القوانين الوضعية تهم من المسائل الأخلاقية، تقصر المخالفة على ما فيه ضرر مباشر للأفراد أو إخلال بالأمن والنظام العام، هذا موجود في القوانين الوضعية ولا ينكره أحد. مثلا نأتي للسكر، فإن الشريعة تحرمه على أي حال كان لأنه يضر بالإنسان، لكن القوانين الوضعية لا تحرمه في غالبها إلا إذا تعدى صاحبه إلى غيره، إذا رأوا أن هناك ضرر وأنت تسوق سيارتك، أو رأوا ضررا على جيرانك، أو رأوا ضررا على ولدانك، هنا يصل عندهم إلى المنع المقيد. لكن في شريعة الله عز وجل الخمر على كل حال محرمة. تفقد القوانين الوضعية سلطتها على النفس البشرية، لأن سلطة العقوبة المعنوية أو الجسدية أو المالية وحدها لا تكفي في ردع المجرم. مهما صنع الناس من عقوبات إن لم يرتدع الإنسان من نفسه، فإن بعض الناس وهذا كثير يستطيع أن يتحايل على القوانين، يستطيع أن يخرج منها. لا يستطيع القانون أحيانا أن يقيم إثبات التهمة عليه، فحاجة الناس إلى ما يردعهم من أنفسهم أمر عظيم. لكن القوانين الوضعية لا تأتي بالرادع الذي يكون من قبل النفس، في حين أن شريعة السماء تأتي بذلك، لأن الفرق أن القوانين الوضعية لا تحدثنا عن الآخرة حتى نخشاها أو نخافها، في حين أن شريعة الله لا تحدث عن شيء مثل تحدثها عن الآخرة. يقول الله عز وجل في الأخيار من خلقه ورسله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هذا ما تحرر في الحديث عن بعض الفوارق ما بين قانون الأرض وما بين شريعة السماء في برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.